أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الله وهم لا يفرطون Thank you. قل

وهو الذي خلق وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. التي ننقلها لأسماع حضراتكم من مسجد المهندس محمود زكي بحي الدقي بمدينة القاهرة.